ألا هل أتاها أن يوم عراعر شفى سقما لو كانت النفس تشتفي؟ فجئنا على عمياء ما جمعوا لنا بأرعن لا خل ولا متكشفي. تماروا بنا إذ يمدرون حياضهم على ظهر مقضي من الأمر محصفي. وما نذروا حتى غشينا بيوتهم بغبية موت مسبل الودق مزعفي. فظلنا نكر المشرفية فيهم وخرصان لدن السمهري المثقفي. علالتنا في كل يوم كريهة بأسيافنا والقرح لم يتقرفي. أبينا فلا نعطي السواء عدونا قياما بأعضاد السراء المعطفي. بكل هتوف عجسها رضوية وسهم كسير الحميري المؤنفي. فإيك عز في قضاعة ثابت فإن لنا برحرحان وأسقفي. كتائب شهبا فوق كل كتيبة لواء كظل الطائر المتصرفي.